في مؤسف والله يا الجماعة دون الطيبين. كيف؟ أخرب بيس منافقين رايح على المؤتمر. نعم راح أنا في صدام. الله المستعان. هو كفر أظن أيام الشيعة. هو. هذا مصداق. والله بزين. أنا قبلتهم بعد ما رجعوا من عند إيران. لما رجعوا من عند الخميني. لما الأول مرة إيرانية رجعوا من عند الخميني. يقولوا على الثورة الإيرانية الإسلامية كذا كذا كذا كذا ضد العراق. الآن اثنين رايحين يصافحوا الضاد. أنا ضد اللي سمع إبراهيم زيد إيش بيقول، إن مثلا الثورة الإسلامية كشجرة أصلها ثابت فرعها في إيران. أعوذ بالله. هذا الحكي قبل في أول الثورة قبل في المسجد الحسين. ما اللي راحوا جماعة راحوا لهنيك مشان يبايعوا. هذا شيخنا بذكرنا بالأثر تبع حذيفة اللي ذكرتنا فيه بارك الله فيكم. أيوة. إذا أراد أحدكم أن يعلم أن أصابته الفتنة أم لا فلينظر حلالا كان يقوله الأمس صار حلالا حراما باليوم وحراما كان يقوله الأمس صار حلالا اليوم. الله أكبر. فتوى على الهوى الأهواء وعلى الهوى المصالح وعلى الهوى السياسي. صار من الفقهاء كانوا إذا أقعدوا أو أقعدهم المرض لا يصلون وما بتقدر تشهد فيه إلا أنه رجل صالح، مع ذلك ما بيصلي في حالة مرض. لماذا؟ لأنه قائم في ذهنه هالقنبلة هذه الذرية القضاء. أنا الآن مضطجع وصعب أني أتوضى وصعب أني أقوم وأركع وأسجد، فأنا بطيء وبقضي. طيب شيخنا، يعني انا بقترح على الاخ علي بعد موافقته طبعا في التشجيع انه لو يكون بكره مثلا الظهر يتكلم في المساله بعمل احكي للشيخ محمود. هذا ما بيجوز. ما ينحش لانه هدمت ما بنيته. نعم. واخشى الشيخ ما يدرس حينما لا يدرس. نعم. بتقول له بتسمح لعلك انت شغلت وكذا تعلم الدبلوماسيه بقى يا ابو احمد. أنا شيخ قلت طبعا بأسلوب. لا بعد ما تشعر بأنه هو ما وفى. نعم. بتقول له الظاهر أنك أنت شغلت، في عندك مانع أنه أخونا علي يتكلم في الموضوع. طب شيخنا بعض التنبيهات شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع للصلاة، طبعا اللي ذكرت صلاة الخوف أو في العقرب أو في كذا، إذا شيء شيخنا يعني مثلا تنبهنا عليها. لا هي عندك بقى الشيخ علي بيعمل لك محاضرة عليها. في مثل ذكرتني بقولكم، أنا بعرف بعض المشايخ الفقهاء، ذكرتني بشيء ذكر لي أحد الإخوة، أحد إخواننا شيخنا مدرس في الكلية، كلية الدعوة هاي الجديدة تبع عن الفقير. طبعا بذكر لي بعض أشياء من اللي تحدث هناك، فبيقول عن الفقير بيحكي قصة عن الشيخ حسن حبنكي، وهنا الشاهد يعني لمعرفتكم أو قربكم أو شيء من هذا. بقول في محمد نجيب المطيعي كان يسمع كثير عن الشيخ حسن حبنكي وانه كذا وانه كذا ومش عارف ايش، يعني انه عالم ويحفظ ويفهم. قال فانا حضرت في نفسي 100 سؤال اريد المطيعي اريد ان امتحن به بها الشيخ حسن حبنكي. نعم. وهذه 100 سؤال يعني كامتحان. يعني اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. وهذه 100 سؤال يعني كامتحان يعني. قال فجاء في الدرس، فجاء على الشيخ والشيخ في الدرس، فالشيخ قطع الدرس وبدأ يجاوب على الأسئلة كلها واحد ورا الثاني حتى قضى 100 سؤال ما شاء الله. فلما انتهى هذا كلام، طبعا حاكي القصة وهو الفقير علي، بيقول انه لما انتهى من سرد 100 جواب على 100 سؤال اجى الشيخ محمد نجيب المطيعي واقر له وقال انا يا شيخ سامحني وانا كان قصدي وانا بدي اتعلم وانا كذا. قال فصفح عنه وليس الامر الى هنا. قال فاخذوا الشيخ بعد ما ضربوا صحبة مع بعض راحوا يزوروا قبر الامام النووي. قال في نصف الطريق كما تقول يعني كان في اسفلت، لكن بعد اخر الطريق لقرب المسجد حجارة وما تمشي السيارة. فوقفوها من النص. قال فرجعوا بعد شوي إلى الشوفير قالوا له الله يجزيه الخير الشيخ محمد الدين النووي يعني ما قصر بنا، فقد جاءنا إلى منتصف الطريق ليصافحنا ويسلم علينا.